أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا صادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحب إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا هم كانوا قبل ذلك الأكل